هذا يسأل عن هل هناك فرق بين السحر والعين. نعم في فرق بين السحر والعين. السحر قد يجن به الإنسان وقد يكون سحر تخييل، فيكون الإنسان يتخيل أشياء لا يراها الحاضرون معه، يرى كذا ويرى كذا، نحن جالسون الآن يرى في هذا المجلس هذه العصا أفاعي أو حيات، والسليم لا يرى شيئا من ذلك. نعم بل أنا أخبركم عن شخص يعني عشت معه، كان يرى بعض الأطفال المولودين الصغار يراهم جراء، صغار الكلاب جرو سحر، فكان يرى إذا جاء طفل يراه كأنه جرو، فهذا تخيل. بينما العين لا، يمرض الإنسان، قد يمرض عضويا مثل جاء كما جاء ذلك في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف حينما عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما جميعا عانه، حينما قال وقد نزل في شعب يقال له الخرار يغتسل وكان أبيض الجلد، فرآه تحت الماء قال ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخدرة، فلبط يعني مرض في حينه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون بصاحبكم أحدا؟ فقالوا نعم، وذكروا لهم له صاحبه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به وتهدده فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، اغتسل له يعني توضأ له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يحصل، وهناك فرق بين هذا وذاك.